بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 103 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في خواتيم هذه الحكم، وهي المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى حكمه هذه. يقول رحمه الله تعالى: إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. لاحظنا أيها الإخوة أن القسم الأول من هذه المناجاة كان عبارة عن ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم أعقب الثناء بالدعاء، وهو الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدعو أحدنا ربه. يفضل إذا اتجه إلى الله بالدعاء أن يبدأ أولا بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم بعد ذلك يعرض طلبه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا في المسجد رفع يديه وبدأ يدعو رأسا، قال: اللهم أعطني أكرمني أرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد استعجل. يقصد أنه بدأ بالطلب رأسا، بدأ بالدعاء رأسا. مفروض أن يدخل أحدنا إلى رحاب الله عز وجل أولا بالثناء عليه، بحمده، بشكره، إلى آخره. هنا نحن الآن في مرحلة الدعاء. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى وهو يخاطب ربه: إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك. يعني أنه لا يملك ما يتقرب به إلى ربه عز وجل بين يدي رجائه ودعائه إلا ذل عبوديته، وهكذا يرى. نعم، وهو لا يتكلف في هذا الذي يقول. يعني ليس هذا الكلام عبارة عن عبارات يجملها ويدبجها كما يفعل أحدنا، لا، هذه عقيدته في حق نفسه. يرى أنه لا يملك شيئا يتقرب به إلى الله يجعله شفيعا بين يدي دعائه، لا يملك إلا شيء واحد: ذل العبودية. هذا ما يملكه العاصي والطائع. فيقول: اللهم هذا ذلي ظاهر بين يديك، أنا متجلبب بجلباب العبودية، والعبودية هي المعني بالذل، ذل العبودية، وهو أمر ظاهر لا يخفى عليك، وهذه حالي لا تخفى عليك. ما الحال التي يعنيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ عجزه، فقره، مسكنته، أنه يبتعد عن أوهام الحول والقوة، لا يملك حولا، لا يملك قوة، هو عبارة عن كتلة عجز، كتلة افتقار، تلك هي حاله. فهو يقول: ذلي، ذل عبوديتي ظاهر بين يديك، وحالي التي تراها الفقر والعجز وعدم وجود الحول والقوة، وهذا أيضا لا يخفى عليك. إذن ما دمت أنا هكذا وأنت تعلم ذلك مني، منك أطلب الوصول إليك. أنا أطلب أن أصل إليك بهدايتك المباشرة لي. أريد وأرجو أن لا تجعل بيني وبينك وسيطا من عالم المكونات، يعني يا رب لا تجعل سبيلي إلى معرفتك والوصول إليك هذه المكونات التي خلقتها، السماوات، الأفلاك، الأرض، النباتات، البحار، الحيوانات، كلها أدلة على الله عز وجل. لكنني، يقول ابن عطاء الله، يا رب أريد أن لا تكون هنالك وسائط بيني وبينك تهديني إليك، أريد أن أهتدي بك إليك، أي أنت قادر أن تجذبني إليك بدون هذه الوسائل، بدون أن أتفكر في عالم المكونات والنباتات وكيف أنها تدل على وجود المكون، النظام يدل على وجود المنظم إلى آخره. نعم، لست بحاجة إلى هذا، اجذبني إليك رأسا ووصلني إليك رأسا، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك. أنا أستدل عليك بالمكونات، هذا شيء يخجلني. تذكرون ما قلناه في الأسبوع الماضي، أنت تستدل بالمصباح على الغرفة وما في داخلها، أم تستدل بالغرفة على المصباح؟ تستدل بالمصباح، ليس كذلك؟ يعني تستدل بالنور على ما هو موجود حولك. الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض. أنا أستحي أن أجعل المكونات التي استنارت بك دليلا عليك. إن أنا فعلت ذلك فمثلي كمثل الذي يعني يحاول أن يصل عن طريق جدران الغرفة إلى المصباح الموجود في داخل الغرفة، يحاول أن يهتدي بالأشياء الموجودة في الدار لكي يصل إلى المصباح الذي يتوهج في داخل الدار. معقول هذا الكلام؟ لا يعقل. صحيح أن في الناس من حجبوا عن الله، من حجبوا عن النور، فاضطروا أن يقفوا أمام الآثار، أمام المكونات، ليرحلوا بها عبر خط طويل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كأنه يقول العمر قصير والمهمة شاقة وأنا أريد أن أستعجل، صلني بك بدون هذه الوسائط. نعم، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، اهدني بنورك إليك. تذكرون القصة التي ذكرتها عن الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، عندما أطلعه الله عز وجل على رجل كان قد زاره يوم من الأيام وحاول أن يسلك على يديه، وكان عالما من علماء الظاهر ممن يستدلون بالظواهر المكونات على المكون. نعم، الباري سبحانه وتعالى كشف له لشيخ عبد القادر الجيلاني عن حالة هذا الإنسان وهو في جهة من جهات الدنيا الله أعلم، وقد وقع في سياق الموت، وجاء الشيطان لينتزع منه إيمانه. وإذا أردنا أن نقف على العلوم الظاهرة، الشيطان أعلم من أي عالم. ولاحظ أن الشيطان يحاول أن يأخذ دلائله التي جمعها على وجود الله دليلا دليلا، يحاول أن يقضي عليها دليلا دليلا. فصاح الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو في مكانه بين تلامذته ومريديه: اخسأ أيها المجنون، أنا أعلم الله بدون دليل، أنت تطلب مني الدليل، أنا أعلم الله بدون دليل، عرفته بذاته، دلني عليه نوره، جذبني هو إليه. نعم واضح، هذا من هذا القبيل. يعني يا رب العلوم ما بدي اياها تكون واسطة بيني وبينك، بدي نورك، نورك يهديني إليك. نعم. قالوا إن الإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور دخل بغداد، فخرج معظم أهالي بغداد يستقبلونه، وكان يوما حافلا، امرأة عجوز أطلت من نافذة دارها تنظر إلى الجموع المحتشدة وهي لا تعلم ما الخبر، سألت ما القصة، ما سبب هذه الحشود؟ قالوا لها إنه الإمام الجليل فخر الدين الرازي قد زار بغداد. قال ومن يكون هذا؟ قالوا لها هذا رجل صاغ مؤلفات فيها ما يزيد على 1000 دليل علمي على وجود الله عز وجل. فضحكت قائلة لو لم يكن برأسه 1000 شك لم احتاج إلى 1000 دليل علمي على وجود الله. بلغت هذه الكلمة فيما بعد سمع فخر الدين الرازي، فتضاءل وتصاغر أمام كلام هذه المرأة العجوز وقال اللهم إيمانا كإيمان العجائز. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني يا رب أغنني عن الأدلة الكونية التي توصلني إليك، ما بدي طريقة تستراها طوله 1000 كيلو حتى أصل إليه، يا رب جذبني عليك بلحظة. نعم. اللهم إيمانا كإيمان العجائز، هذا ما يدور حوله دعاء ابن عطاء الله، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك، لا تجعلني ممن يتباهى بطاعته، لا تجعلني ممن يتباهى بتهجده بقيامه، لا تجعلني ممن يتباهى بصدقاته، لا، كل ذلك منك، تفضل منك، اجعلني ممن لا يرى إلا عبوديته لك، اجعلني ممن يقف أمامك بصدق العبودية. الآن إذا قمت أنا مثلا قلت لا أنا بيني وبين الله عز وجل طريق كبير، فأنا واقف موقف العلم والإرشاد والتوجيه، وهذا كله عمل عظيم، جهاد هذا، وقد قمت بهذا الأمر وأنا أقوم به، أنا ممن يتاح له أن يقوم الليل نصف الليل ربع الليل أقوم ساجدا راكعا، شيء عظيم هذا، نعم أنا أقوم بهذا، هذا كله رأس مال لي، نعم غدا أعتمد عليه في أن أكون من السعداء يوم القيامة، أنا في كل سنة أنفق من المال على الفقراء كذا وكذا وكذا. أنا إذا وضعت في ذهني هذه المعاني واعتبرت أنها هي سلم وصولي إلى مرضات الله فأنا خاسر، أنا خاسر وأنا من أشقى الأشقياء. لماذا؟ لأنني حجبت عن حقيقة بدهية وهي أن الذي أعطاني المال ثم ألهمني أن أنفقه من؟ الله، هو المعطي وهو الملهم، الذي أقدرني على أن أغالب رقادي وأقوم الليل فأقف بين يدي من؟ الله، الذي علمني ثم وفقني أن أعلم وأجلس هذا المجلس من؟ الله. إذن أنا لا أملك شيء، المتفضل علي هو الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك كيف أقف بين يدي؟ أقف وأنا لا أملك إلا عبوديتي لله عز وجل، تماما مثل ما قال ذلك الرجل الذي رؤي في المنام لما سأله ربه بما جئتني؟ قال يا رب أنا عبد، العبد وما ملكت يداه ملك لسيده، أنا جئت أطلب منك، السيد يطلب من العبد ولا العبد يطلب من السيد؟ الله، أسأل الله أن يلهمنا هذه الحجة يوم القيامة. طبعا متى يلهمنا الله هذه الحجة؟ إذا كنا نتعامل مع الله على أساسها اليوم في دار الدنيا. ثم يقول: اللهم علمني من علمك المخزون، وصلني بسر اسمك المصون. علمني من علمك المخزون. هنالك علم يقذفه الله عز وجل في قلب عبده رأسا بدون جهود وبدون مراجعات. وهذا ما يشير إليه قول الله تعالى: فاتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله. أي إن أنت ألزمت نفسك مبدأ العبودية له وأديت حقوق هذه العبودية مستعينا بالله عز وجل، فإن الله يلهمك رشدك. وهذا هو العلم اللدني الذي أشار إليه بيان الله عز وجل في سورة الكهف عندما قال: وعلمناه من لدنا علما. نعم. فابن عطاء الله يقول: ما قيمة علوم سهرت الليلة في سبيلها عن طريق مراجعة الكتب وعن طريق الكتاب وما إلى ذلك. أنا أريد العلم الذي تقذفه في كياني مباشرة، أريد العلم الذي هو الرشد، أريد أن تلهمني رشدي. إلهي علمني من علمك المخزون، وصلني بسر اسمك المصون. صلني من شر نفسي، صلني من غوائل نفسي وغوائل شيطاني بسر اسمك الذي لا يعرفه أحد غيرك، اسمك المصون. طبعا قد يقول قائل: أسماء الله المعروفة، أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا، هنالك أسماء أخرى أيضا لله عز وجل استأثر بها لا يعلمها غيره، أو ربما يعلمها بعض الأنبياء وبعض الصالحين. ما الدليل؟ الدليل الحديث الذي يرويه الإمام أحمد ويرويه الحاكم على شرط الشيخين من حديث ابن مسعود: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء غمي وهمي وحزني. هذا دعاء المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنالك أسماء غير أسماء الله الحسنى استأثر الله عز وجل بها: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك، معروف، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. فمن عطاء الله يسأل ربه سبحانه وتعالى باسمه الذي استأثر به: صلني يا ربي، اكلأني، يعني احفظني، احمني من شر نفسي، من كل شيء، من كل سوء. صلني بسر اسمك المصون، أنا ألتجئ إليك باسمك الذي استأثرت به. أنا لا أدري ما هو، باسمك الذي استأثرت بعلمه أن تصونني، أن تحميني. العجيب أن ابن عطاء الله الذي قرأنا حكمه هو من أكبر الرجال الذين عرفوا بالصلاح والتقوى وشهدت لهم العصور كلها التي جاءت من بعد، ومع ذلك فانظروا إلى موقفه: يرى نفسه لا شيء، ويرى أن نفسه أمارة بالسوء، وهو بحاجة إلى أن يصونه الله من شر نفسه، من سوء حاله. ماذا يقول الواحد منا إذن على الأساس؟ أين يقف؟ نعم. ثم يقول: إلهي حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسالك أهل الجذب. إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري، وباختيارك لي عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. إلهي حققني بحقائق أهل القرب. من هم أهل القرب؟ أهل القرب أيها الإخوة هم المجتبون الذين تحدث عنهم بيان الله عز وجل، ولا يزال ابن عطاء الله يطرق باب الله يسأله أن يجعله منهم. الله يهدي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. آية غريبة، قفوا أمامها بتأمل. الله يجتبي إليه من يشاء. ما الاجتباء؟ الجذب. لحظة واحدة، يكون الإنسان تائه يسيع في أودية الفسوق والتيه والبعد عن الله، وإذا بين عشية وضحى أو أقل يصبح من أصلح الصالحين، يجذبه الله إليه. الاجتباء والجذب بمعنى واحد يعني تقريبا. نعم، من هم يا ربي؟ قال من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء. ابن عطاء لا يطمع أن يجعله الله من هؤلاء الذين شاء أن يجتبيهم، ونحن أيضا نطمع. نعم نطمع بهذا، يعني يا رب اجعلنا من هؤلاء الذين اجتبيتهم. بيكون الواحد يتقلب في كل أنواع الفسوق، العصيان، الابتعاد، المحرمات، ولا يخطر في بالك أن هذا الإنسان سيصبح غدا من أولياء الله عز وجل. وإذا به، لا أقول بين عشية وضحاها، بل في دقائق، يطهر الله قلبه من كل هذه الآفات ويملأها بحبه، وإذا به خلق خلقا آخر. هذا يسمى اجتباء، الله يجتبي إليه من يشاء. ثم قال ويهدي إليه من ينيب، هذا يحتاج إلى جهد الإنسان. يهدي إليه من يلتفت إلى الله بعقله بمصيرته. نعم، الباري يفتح له آفاق الوصول إلى الله، يجد الدلائل، يسير شيئا فشيئا، يسلك يسلك يسلك إلى أن يصل إلى الله. لكن طبعا الذين شاء الله اجتباءهم هم درجة أعلى، وفي كل عصر يوجد من هؤلاء. هذا لما هم خاصين بعصر دون عصر، في كل عصر ذكورا وإناثا. نعم، فابن عطاء الله يقول اللهم حققني بحقائق أهل القرب يا رب، يا رب اجعلني من هؤلاء الذين شئت أو أحببت أن تجتبيهم. ربنا عز وجل لا يستطيع أن يلزمه أحد بشيء، يعني جزء واحد يقول طيب هذول شو عملوا حتى رأسا ارتكبوا المعاصي وتخلبوا في الشهوات والأهواء وبعدين كمان وصلوا إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل؟ هذه ليست، كما قال رسول الله الجواب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ينبغي أن نعلم أن الذي يجتبيه الله عز وجل إنما يجتبيه لسر موجود في كيانه لا يعلمه إلا الله. أقل المراتب أنه غير مستكبر. المستكبر لا يجتبيه إلا قولا واحدا، المستكبر لا يجتبيه الله عز وجل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فإذا ما كان الإنسان مستكبر، المعاصي ما بتحجب عن الله، ما بتحجب، بالعكس المعاصي بتكون في كثير من الأحيان سبب للآلام، سبب للتذلل، سبب للشعور بالضآلة، سبب لطرق باب الله عز وجل. عاصي هو مستكبر، يعني شو معناته؟ عاصي زائد العبودية لله عز وجل، تنقضح مما بينهما، مما بين المعصية وشعور العبودية حالات من الذل، حالات من الألم. كم وكم قلنا ملك من دينار، نعم صحيح كان سكيرا وكان شرطيا وكان وكان، لكن في الوقت ذاته كان يشعر بأنه بعيد عن الله، وكان يشعر بضآلة نفسه. لذلك ما الدليل على هذا؟ عندما رأى رجلين يتلاحيان على البعد وهو شرطي يؤدي وظيفته في السوق، نظر إليهما فرأى واحد منهما ضعيف يحمل متاعا الآخر قوي بطاش بطش فيه وأخذ منه المتاع واستلبه متاعه، هذا كم طالب يده دافع حاله. سمع مالك بن دينار الضعيف اللي أخذ منه متاعه يقول سيسألك الله يوم القيامة عن فرح بناتي، نعم، فإني ما خرجت إلى السوق إلا انقيادا لأمر رسول الله، من خرج إلى السوق فابتاع متاعا فعاد فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. أنا خرجت من أجل أن أفرح بناتي، سلبت فرح بنياتي، سيسألك الله عن ذلك. هلا مالك بن دينار لو كان عاصي ومستكبر بعصيانه، عاصي وشايف حاله قاضي غرض، ما ببالي، ما بيلتفت، لكنه عاص يشعر بعبوديته لله، يشعر بأنه بعيد عن الله، فدنا إليه وأنصف الرجل المظلوم وضرب على يد الظالم وأعاد إليه متاعه. ولما جاء يمشي قال له على رسلك، إذا دخلت دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهن فاطلب منهن الدعاء لي وقل لهن مالك بن دينار قال لهن عهد الله بيسألك عنه، بس تروح البيت وتلاقي بناتك فرحوا بها الهدية قال لهم بيسلم عليكم ابن دينار وادعوه له، كن كابن دينار في هذا التذلل لله ولا تضرك المعاصي مهما كثرت، مهما كثرت أبدا. لكن الذي يحجب الإنسان عن الله ما هو؟ استكباره. لا، حديث صحيح، حديث مسلم عن عمر بن الخطاب يقول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى عقب غزوة من الغزوات، قال نظرنا وإذا بامرأة تبحث عن شيء بين الأسرى فوقعت على طفل صغير فأمسكته وألصقته بصدرها وأخذت ترضعه، تبين أنه الطفل ابنها كانت عم تدور عليه. يقول سيدنا عمر فقال لنا رسول الله أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله. كيف؟ قال لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. هنا قد يقول قائل خلاص إذن ما في إنسان يعذبه الله يوم القيامة أبدا، حتى ولو كان عصي ولو كان جاعد ولو كان كافر، ما دام الباري عز وجل أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بوليدها، يعني كل الناس عباد الله عز وجل. لا، وين الغلط؟ نقول الآن كن يا ابن آدم وأنت عاصم وأنت لاهل وأنت وأنت، كن في علاقتك بالله مع الطفل كهذا الطفل مع علاقته بأمه، الباري بيعطيك. الطفل مرات بيكون عنده شقاوي، بتصير بيطبش بيعمل هيك بيروح بيجيب، ولكن هذا الطفل إذا شعر بخطر ما دنا إليه أو أحدق به ماذا يصنع؟ رأسا يلتجئ إلى أمه ويتضاءل في حجرها، أليس كذلك؟ أو أبيه. أنت كن في علاقتك بالله مثل هذا الطفل في علاقته مع أمه، يعني أن تلتجئ إلى الله عز وجل في حالات الشدة وأنت عاصٍ، الباري عز وجل بيعاملك مثل ما بتعامل هذا الأم طفلها، مظبوط، ولكن عندما تعصي وأنت مستكبر بعصيانك، تعكف على المحرمات وأنت متباهٍ بمحرماتك، لا أنت ما صرت مثل الطفل، أنت وضعك شاذ عن وضع الطفل، الطفل ما هي بيكون مع أمه، أليس كذلك؟ نعم. إذن ابن عطاء الله يسأل الله أن يجعلهم ممن شاء اجتباءهم، يقول اللهم حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسالك أهل الجذب. صرح صار عبارة صريحة، واسلك بي مسالك أهل الجذب. من المجذوب؟ المجتبى. ليس المجذوب المعنى الذي يتداوله الناس اليوم، يعني الإنسان المغفل أو الإنسان الذي في في في في عقله دخل أو كذا، يقول فلان الإنسان يملك أن يمارس الأسباب، لكن هل يملك أن يدبر؟ لا. الإنسان يستطيع أن يمارس الأسباب، أسباب الرزق، أسباب العلم، أسباب الوظيفة، أسباب يعني بناء المجتمع سياسيا اجتماعيا بكل شيء، يعني يملك أن يتخذ الأسباب والوسائل، لكن هل يملك أن يدبر؟ لا. ما الفرق؟ أكيد ينبغي أن تسألوا ما الفرق بين ممارسة الأسباب وبين التدبير. ممارسة الأسباب واضحة، أن أخرج في الصباح إلى السوق فأكدح وأمارس الوسائل التي بها أستطيع أن أعود برزق، بطعام، بشراب إلى داري. أمارس الوسائل والأسباب التي أمني بها أسرة، أمارس الوسائل والأسباب التي أمني بها دارا، أمارس الأسباب والوسائل التي أبعد بها الأخطار عن نفسي. هذا ممكن، لا أقول ممكن بل واجب، يجب علينا أن نمارس الأسباب. أما التدبير فما هو؟ هو أن تضمن لنفسك الوصول إلى النتائج من خلال هذه الأسباب. هل تضمن لنفسك الوصول إلى النتائج؟ لا. إذن أنت لا تملك التدبير، تملك أن تمارس الأسباب لكنك لا تملك التدبير أبدا. يعني أنا عندما أخرج في الصباح إلى بستاني، إلى مزرعتي، لأفلح، لأزرع، أسباب، لكن ترى ما هي النتيجة؟ بيد الله عز وجل. هل ستثمر أتعابي؟ هل أعود في نهاية الموسم برزق إلى داري؟ ممكن، ممكن لا، لأن الأمر بيد الله عز وجل. كذلكم الذي يسعى في تجارته، كذلكم الذي يسعى إلى أعماله ووظيفته، كذلك كل الوسائل. فأنت بوسعك أن تمارس الأسباب، بل أمرك الله عز وجل أن تمارسها. ولكن وأنت تمارس الأسباب لا تستطيع أبدا أن تزعم أنك قد حققت لنفسك النتائج. المريض يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء، بيطيب ما بيطيب الله أعلم. الطبيب يعالج ويفحص ويبحث، يقدم ويمارس الأسباب، لكن هل يكتب الله على يده الشفاء لهذا المريض أم لا؟ لا يعلم. إذن فهمنا الفرق، لن تستطيع أن تدبر لك أمرا، لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك، تمام. لكن هذا لا يعني أن تترك الأسباب، تقول يا رب أنا أمارس الأسباب ولكنك أنت المدبر. فابن عطاء الله يقول: إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري. طيب إذا كان الإنسان ما له تدبير، كيف عم ينسب لنفسه ابن عطاء الله التدبير؟ عم يقول أغنني بتدبيرك عن تدبيري، يعني تدبيرك هو الحق، تدبيري وهم خيال. يعني يا رب لا تخليني أتخيل أنه أنا بقدر أدبر أمري، يا رب لا تخليني أتخيل أني أنا لما بروح بتعلم عن طريق العلم بصير أدرك الحقائق، لا تخليني وأنا نعم أصفق في السوق وأشتغل بالتجارة، بالزراعة، بالوظائف، العمل، أعتقد أنني قد ملكت بهذا المال الذي ينبغي أن أعود به. لا تخليني أتخيل أني أنا مدبر، هذا وهم، ما حدا بيقدر يدبر أمره، المدبر هو الله سبحانه وتعالى. اللهم أغنني بتدبيرك عن خيال تدبيري، عما أتخيله أنني مدبر، وباختيارك لي عن اختياري. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا رب أنا الآن أظن أنني أنا أعلم ما يفيدني وما يضرني، أقول أنا أريد أن أختار لنفسي هذا الأمر لأنه يفيد، وسأترك هذا الأمر لأنه يضر. غلطت. ربما كان الذي ظننته ضارا مفيدا، وربما كان الذي ظننته مفيدا هو الضار. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا رب ازرع في قلبي هذه الثقة بك، أورثني هذا اليقين بأنك أنت الذي تعلم وأنا لا أعلم. عواقب الأمور أنت تعلمها، لست أنا الذي أعلمها. فأقدرني على أن لا أختار لنفسي وأن أوكل أموري كلها إليك. يعني بعبارة أخرى يقول أقدرني على أن أكون صادقا في توكلي عليك. صدق التوكل على الله هذا معناه، يعني أمارس الأسباب. ثم يقال لي ماذا تريد غدا أن تصنع؟ ما الوظيفة التي تريد أن تمارسها؟ في فرص أمامك كذا وكذا وكذا وكذا. إذا قال والله أنا يعني أميل إلى الوظيفة الفلانية لأنني أعتقد أنها هي التي تفيدني، إذن هذا محجوب عن اختيار الله باختياره. فابن عطاء يقول يا رب لا لا لا لا، أنا اختياري شو قيمته؟ بجوز اللي عم بتصوره خير هو شر، بجوز اللي عم بتصوره شر هو خير. فيا ربي أغنني باختيارك عن اختياري، يعني اجعلني إذا سئلت ما الهدف الذي وضعته نصب عينيك في الحياة أقول هدفي أن أصل إلى ما يريده الله مني، هدفي أن يختار لي الله عز وجل ما يريده لي، هذا ما أريده. ما لك يعني رأي، ما لك فكرة، ما عند منك مشروع؟ لا أبدا، ما لي، ما عندي تصور لشيء يفيد، ما بعرف شو هو اللي بيفيدني، ما بعرف شو هو اللي بيضرني. لذلك أنا وقت أموري كلها إلى الله عز وجل. فأنا طويت اختياري ووقفت أمام اختيار الله لي. هل هذا يعني أن لا أمارس الأسباب؟ لا أمارسها، لأن الله كلفني بذلك، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. بدي شمر وقوم بجهد. الله سبحانه وتعالى كلفني به في عمارة الأرض، في كسب الرزق، في كل الوسائل التي ملكني الله سبحانه وتعالى إياها وأقدرني عليها. قم بواجب الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا أقوم به، ولكنني وأنا أمارس الأسباب أعود فأعتقد أنني مفوض أمري كله إلى الله ومستسلم لحكم الله في حقي. كأني أقول لربي كل ما رجعت من جهودي وأعمالي في المساء إلى الدار، يا رب أنا أديت وظيفتي اللي أنت كلفتني فيها، أنت كلفتني ما أكون عطالة، ما لي عطال، بقى اختر لي اللي بدك يا اختر لي. أنا ما بعرف شو اللي بيفيد، ما بعرف شو الخير إلي. لذلك أنا وضعت زمام حياتي بيدك، بل بدون ما أضعها هي موضوعة بيدك، فليس لي أي طلب، اختياري هو ما تختاره لي. هذا معنى التوكل على الله. ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا إلا إذا كان متوكلا على الله، لأنه إذا ما كان متوكلا على الله معناته ما له ثقة بالله، ما عنده ثقة بالله. إذا ما له ثقة بالله معناته إيمانه مخضوط، أليس كذلك؟ نعم. إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري، وباختيارك لي عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. ما معنى أوقفني على مراكز اضطراري؟ هنالك زيد من الناس، بل أكثر الناس يقول ليش أنا شو صاير لي؟ أنا عندي فهم وأنا لي تجاربي في الحياة وبعرف كيف أصل لرغائبي، وانا عم بسلك وعم كافح وعم جاهد وعم اشتغل، عندي ذكاء خارق، عندي قدرة على الإبداع، عندي حيلة في السلوك أستطيع أن أمارس بالتكتيك الذي أتمتع به الوصول إلى كل ما أبتغي وأريد. وفلان من الناس وفلان من الناس والآخرون لا يستطيعون أن يسابقوني في هذا المضمار أبدا. مين لهالدرجة أني أنا شو جدار؟ أنا ما عندي مني قدرة، أنا شايف حالي عندي قدرة وعندي فهم وعندي حيل وعندي ذكاء وعندي عندي إلى آخر ما هنالك. الذي يقول هذا الكلام إنما يقوله من منطلق السكر، سكران. أما في الحقيقة فليس هنالك من يتمتع حقا بهذا الذي يقول. العلم الذي تتمتع به هو علم الله، عكس الله عز وجل منه شيئا على دماغك، فالذي أشرق على دماغك إنما هو علم من؟ علم الله عز وجل. بعلم الله اهتديت إلى معارفك. القوة التي في كيانك وبها تذهب وتأتي وتغدو وتروح هي ليست قوتك، هي قوة الله عز وجل. فلسفيا علميا ثبت أن الإنسان وهو جالس عندما يريد أن ينهض يخلف الله في كيانه القدرة على النهوض، عندما يريد أن يسير يخلف الله في كيانه القدرة على الحركة والسير لحظة فلحظة. هذه حقيقة. يعني إياكم أن تتصوروا أن هنالك الشيء اسمه القدرة يقذفه الله في كيان الإنسان والباري عز وجل يترك هذا الإنسان، نعم، فبهذه القدرة يتحرك ويأتي مثل الجهاز اللي فيه بطارية، بتحط البطارية بقوم يشتغل حتى تخلص البطارية، بعدين تحط بطارية مرة ثانية. هل قوة الإنسان مثل البطارية؟ يعني ربي عز وجل يودع في كيان الإنسان هذا السر، والباري عز وجل مهما ابتعد عن هذا الإنسان يصير لحاله بقى بيروح يجي، لأنه البطارية موجودة، يعني القوة موجودة. لا أبدا، لحظة فلحظة الله سبحانه وتعالى يبث في كيانك القوة. فإذا تخلى الله عز وجل عنك لحظة فأنت هامد، لا وجود لك. إذن وين هي القوة؟ قوتك ليست لك، لله. علمك ليس منك إنما هو من الله. حركتك، ذهابك، حيلك التي تتباهى بها إنما هو من عند الله. الأشياء التي تمارسها في الكون، ذخائر الأرض نحو ذلك، إنما هي من الله عز وجل لك. فإذا ألهم الإنسان الحقيقة وقف على حالته الاضطرارية، يعني أدرك ضرورته، أدرك عجزه، أدرك فاقته، وقال بملء كيانه يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، ما بيحكيها بلسانه، يقولها بكل مداركه وبكل قناعاته، لأنه بلحظة واحدة أنا قوتي بتروح، بلحظة واحدة إدراكي بتروح، عيني ما عاد شوف فيها، إذني ما عاد أسمع فيها، لساني ما عاد استطيع أنطق فيه. إذن أنا شو أنا؟ مثل ما قلنا في الأسبوع الماضي، جهاز استقبال. جهاز الاستقبال ما بيتبهى بحاله. الإرسال، شوف الإرسال منين عم يجي. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا معنى قول ابن عطاء الله: يا ربي أوقفني على مراكز اضطراري، يعني دلني على ضعفي، نبهني إلى أني لا شيء، نبهني إلى أني كتلة عجز، كتلة ضعف، حتى ما أتباهى بقوتي، حتى ما أقول أنا المدبر، حتى ما أقول أنا الذي أفعل وأنا الذي أدع و إلى آخره. نعم، أوقفني على مراكز اضطراري. الغريب أنه هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء لا ينبغي أن نقوله كل إنسان، وأولى الناس وأحوج الناس إلى التنبؤ إلى هذه الحقيقة هم الذين، نعم، وضعوا أنفسهم أو وضعتهم أقدار الله سبحانه وتعالى في المراكز، في ساحات العمل، ساحات الجهاد، أعمال السياسية. نعم، هم الذين الباري عز وجل متعهم ببسطة من الرزق، بسطة من المال، بسطة من القوة. نعم، هؤلاء دول معرضين للسكر، معرضين للنسيان. هذه الحقيقة ينبغي أن يعرفوا أمام دائما دائما أنهم لا شيء لا شيء. نعم، رجل ملكه الله، من ملكه؟ ما في بالقرآن ملكه، آتاه الله عز وجل أموالا. ما أيسر من الشيطان يقول أنت صرت غني. وين؟ لازم يتذكر الحقيقة القائلة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم، بيشوف حاله عن يعني يبطش يضرب يقتل يشتغل مثل هؤلاء الطغاة الذين تعرفون، بيصير بيسكر. نعم، من قال أني أنا يعني ضعيف؟ هي نعم بتشتغل مثل ما بدي وأبطش وأسرق وأفعل وأقتل. نعم نعم، مثل نمرود قال: إنما أوتيته على علم عندي. نعم، وهكذا مفروض أن يعرف الإنسان حقيقته، يدرك ضعفه وعجزه وأنه لا شيء. فإذا علم أنه لا شيء سيجعل الله منه كل شيء. في لا أنسى هذا المشهد، منذ سنتين أو أكثر تقريبا كنت في فرنسا وكان في ندوة حول موضوع ما، وكان الحديث عن العبودية والعبادة وما إلى ذلك، وكان بين الجالسين فرنسيين ذكورا وإناث. بعدما انتهينا من الحديث عن العبادة والعبودية، وهذا حديث يستهوي الإنسان لأنه لما إنسان هي هويته عبد، بعد أن انتهينا وجلسنا في مكتب مدير الندوة في المركز، جاءت امرأة فرنسية ممن كانوا حاضرين تستأذن الدخول. دخلت وعيونها مخضلة بالبكاء بالدموع، امرأة فرنسية غير مسلمة. قالت: إن هنالك زلزالا يجتاحني، أنا الآن أدركت أنني لا شيء، أدركت أنني لا شيء. قلت لمدير المركز: أنا لا أعرف الفرنسية نهائيا، قل لها: الآن ما دمت أصبحت تعلمين أنك لا شيء سيجعل الله منك كل شيء. هذه المرأة قبل ساعات كان يشوف حالها أنه هي كل شيء وهي باحثة، هي صحفية، هي كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، ولكن عندما سمعت كلمات صافحت فطرتها، حركت مشاعرها الفطرية، فعلا الإنسان شو هو الإنسان؟ شو هو الإنسان؟ ضعيف، ضعيف في منتهى الضعف، لأن رب العالمين هو اللي عم يمشي لحظة في لحظة. هلا لله المثل الأعلى، إذا واحد كان ابنه الصغير اللي عمره أقل من سنة، أقل من سنة، وقف هيك أمسك بعضديه واقف، تطلع من بيت تلاقيه إنه الطفل واقف، هل من عاقل يتصور أن هذا الطفل واقف بقوته؟ بمجرد ما يمسك ولا شو بيصير فيه بطب. نحن هيك، نحن هيك أيها الإخوة. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده، أليس كذلك؟ نعم، فمفروض الحكام يعرفوا والطغاة يعرفوا والمبدعين يعرفوا والمخترعين يعرفوا والأغنياء يعرفوا أنهم لا شيء، مثل ما قالت هذه المرأة الفرنسية لا شيء. فإذا كنت لا شيء ماذا أصنع؟ أطرق باب إلهي الذي يجعل مني كل شيء. هذا معنى قوله: أوقفني على مراكز اضطراري. نعم، إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي وشركي قبل حلول رمزي. أخرجني من ذل نفسي، ما قال يا رب يعني أصلح نفسي وحولها إلى نفس مطمئنة راضية، لأنه يرى أنه نفسه أسوأ من هيك، نفسه أمارة بالسوء، ما في فوائد، ما في خواص منها، بدأ تم نفسه أمارة بالسوء. لكن شو الممكن؟ ممكن أنه الله عز وجل يحرره بقى من هالنفس الأمارة بالسوء. هذا يعني إمعان في التواضع والتذلل. يا رب أخرجني من ذل نفسي، نفسي أمارة بالسوء ونفسي تسعى ورائي لتوردني المهالك وأنا لا أستطيع. أنا إذا بدأت تتركني معها أنا ترى مغلوب، وهي بدأت تغلبني نفسي. نعم، لذلك ما في نجاة إلا بواسطتك. أخرجني من ذل نفسي، وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمزي. طهرني من شكي. أنا لما أواجه حال ما كنت متوقع لها، مثلا طرقت باب النجاح في عمل من العمل فلم أنجح، برجع وأنا متألم، ما نجحت وما حصلت الأمور مثل ما بدي، هذا نتيجة شكي، نتيجة الشك وعدم الثقة بالله عز وجل. لو هالشك مو موجود خلاص قضى الله وما شاء فعل. نعم، لكن لما الإنسان ثقته بالله بتكون ضعيفة، يعني شاكك، بصيبها عنده منه ضيق وألم وتعب وما بينام الليل، لو أنا عملت هيك ما كان صار هيك، وليش هذا اللي صار، ممكن يعتب على الله عز وجل أيضا. فهو يقول يا ربي طهرني من شكي، يعني اجعلني أثق بك ثقة تامة، وشركي أنا شركات الاعتماد على الأسباب. أنت إذا اعتمدت على الأسباب فقد أشركت. مارس الأسباب لكن لا تعتمد عليها، مارس الأسباب لكن لا تجعلها سببا لتدبيرك، سببا لوصولك إلى النتائج. إن أنت اعتقدت ذلك فهذا نوع من الشرك. يقول ابن عطاء الله حررني من ذل نفسي الأمارة بالسوء، وطهرني من شكي، يعني ارزقني الثقة بك، وطهرني من الاعتماد على الأسباب حتى أعلم أنه لا توجد أسباب ذات فاعلية، أنت مسبب الأسباب كلها قبل حلول رمزي. الرمز القبر، يعني قبل أن أغادر حياتي هذه وأرحل إليك. ونحن نقول يا رب نعم، ندعوك بمثل ما دعاك به ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نحن نختم كالعادة درسنا بدعاء، لكن قبل الدعاء أريد أن أقول كلمة أيها الإخوة، كلمة نصح لي ولكم، ما لها علاقة بالشيء اللي كنا عم نحكيه. في مثل كان يمكن كثير منكم يعرفوه، كان بيقولوا الحيطان دفاتر المجانين، صح؟ يعني لما بعض هيك أطفال أو ناس مغفلين صغار العقول يمرون على جدران البيضاء، نعم، لونت باللون الأبيض، يغرب الكتاب عليه هذا، لا هذا بيكتب يسقط، الثاني بيقول يعيش، أشكال وألوان تكتب على هذه الجدران، تنظر تجد كتابات تدل على ضآلة عقل الكاتبين، وأشياء أشكال أشكال عجيب. الآن هل تعلمون ما هي الجدران التي هي دفاتر المجانين؟ مواقع الانترنت، مواقع الانترنت، استثني المواقع القليلة التي عرف أصحابها، ما وراء ذلك. لا ليتني أجد مثلا غير هذا المثل، لأنه في الواقع هي أحط من الجدران التي هي دفاتر المجانين. أسماء لا مسميات لها، مسميات لا أسماء لها، لا وجود لها، لا خيالية. هنالك من يرفع أشخاص إلى العليين، وهنالك من يهبط بهم إلى الدرك الأسفل، مدح آنا قدح آنا إلى آخر. كل صاحب فكرة، كل صاحب مزاج يجعل من هذه المواقع جدارا للتعبير عن انتجته وأفكاره وما إلى ذلك. أين تكمن المصيبة؟ مجانين كتار الواقع، لكن المصيبة تكمن في من يلهو بهذه المواقع. إياكم وإياه، لا تضيعوا وقتكم فيها. نعم، إياكم. نعم، تجد أشياء تنسب إلى أشخاص ما لا أصل، نازل عن توقيعه، غير توقيعه، فلان سوى هيك، عمل هيك، سوى كلام لا أصل له ولا نهاية بشكل من الأشكال. فأنا أهيب بكل إنسان ملكه الله وقتا، الوقت أغلى ما يتمتع به الإنسان، عمره أهيب به أن لا يركن إلى هذه البؤرة الفاسد المفسد. إياكم وإي هذه المواقع، وحذروا إخوانكم منها. العمر قصير والرحلة إلى الله خطيرة. نعم، نختم بعد هذا درسنا بالدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تديم علينا عين عنايتك يا رب العالمين. إلهي، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، ها هي ذي أكفنا مبسوطة إلى سماء رحمتك تستنزل فضلك، تستنزل رحمتك وكرمك وجودك. ارحمنا يا رب العالمين باستجابة دعائنا، أكرمنا باستجابة دعائنا يا رب العالمين. يا رب، أسألك بذل عبوديتنا لك ونحن لا نملكها إلا هذا، أن تعطي كل واحد منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. إلهي، أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم إننا أعلم أنك قد جعلت من معاهد الشريعة الإسلامية في هذه البلدة حصنا غير مرئي يقي هذه البلدة من كيد الكائدين، من سهام الضالين والتائهين. نسألك اللهم أن تكلأ هذا الحصن بعين عنايتك، نسألك اللهم أن تحرسه بعين عنايتك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، إنك جعلت من شامنا هذه كعبة يقصدها عبادك من مشرقين ومغربين لدراسة دينك، لدراسة شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. ونبيك القائل إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين، أبقي هذا الشرف الذي شرفت به شامنا يا رب العالمين. يا رب، أبقي لشامنا هذا الشرف يا رب العالمين. يا رب، لا تدع من يحطم هذا الحصن فنقع من جراء ذلك في العراء. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب، من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. يا رب، نحن عصاة مسرفون على أنفسنا، معترفون بتقصيرنا، ولكن ليس لنا رب سواك، لا سبيل لنا إلا أن نفر منك إليك وأن نؤوب من ذنوبنا إليك. وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، ونحن مثقلون بأوزارنا معترفون بتقصيرنا. إن لم ترحم المذنبين من ترحم؟ إن لم تغفر للعصاة من هم الذين تغفر لهم إذن؟ من هم الذين أعددت لهم مغفرتك؟ من هم الذين أعددت لهم عفوك ومرحمتك؟ هم العصاة، نحن العصاة، ولكننا مؤمنون بك، ولكننا معتزون بذل عبوديتنا لك يا رب العالمين. يا رب أصلح حال المسلمين، أصلح حال قادة المسلمين، اهد قادة المسلمين يا رب العالمين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، ألهمهم أن يعضوا فيصطلحوا مع شرعك، يصطلحوا مع دينك، نبههم إلى أنهم راحلون عن هذه الحياة الدنيا، مقبلون إليك، واقفون بين يديك يا رب العالمين، نبههم إلى هذا، ألهمنا وألهمهم الرشد يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك